بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين، ونسأله سبحانه أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. هذا سائل يقول: بارك الله فيكم، هل يجوز للحاج أن يحلق شاربه في شهر ذي الحجة؟ أما إذا أحرم بالحج أو العمرة فلا يجوز له أن يأخذ شيء من شعره، لا من الشارب ولا من غيره إذا كان محرما. وأما قبل الإحرام فلا يخلو حاله، إما أن يريد أن يضحي أو لا يريد. فإذا أراد أن يضحي، فإذا دخل شهر ذي الحجة فلا يجوز له أن يأخذ من شعره شيء حتى يضحي. إذا دخل شهر ذي الحجة ودخل في عشر ذي الحجة في اليوم الأول من شهر ذي الحجة فلا يجوز له أن يأخذ من شعره شيء إذا أراد أن يضحي. وإذا لم يرد الأضحية ولا يريد أن يضحي فله أن يأخذ من شعره حتى يحرم، فإذا أحرم منع من ذلك حتى يحل. نعم. بارك الله فيكم، يقول هذا السائل: هل يجوز التنفل عند الوقوف بعرفة؟ عند الوقوف بعرفة. نعم، يقصد التنفل في عرفة. على كل حال، التنفل إذا كان يصلي صلاة الضحى أو غيرها من الصلوات غير الرواتب، فالذي يظهر أنه ليس هناك ما يمنع من التنفل بهذه النية. أما الرواتب فإنه لا يصلي الرواتب، لأنه يجمع ويقصر في صلاته، يجمع بين الظهر والعصر، فلا يصلي بينهما السنن الرواتب. وأما بقية النوافل مثل أن يصلي للوضوء أو للضحى فلا بأس بذلك. بارك الله فيكم، يقول أيضا: هل يجوز استعمال الشمسية في عرفة؟ لا بأس باستخدام الشمسية، كما نبه المصنف على هذا، لأن الشمسية ليست ملاصقة، فكما أنه يستظل بالسيارة وفي البيت يستظل بالشمسية، لكن يحذر أن يجعلها على رأسه، يعني بعض الناس إذا تعب وضعها على رأسه فهذا تغطية للرأس. أما إذا كان يحملها على يده، يحملها في يده وهي فوق رأسه تظله، هذا لا شيء فيه. بارك الله فيكم، يقول: هل يجوز استعمال بطانية أو ما شابه ذلك في حالة البرد؟ لا بأس بأن يتغطى أو يغطي بدنه الرجل وكذلك المرأة بالبطانيات أو الشراشف، لأن هذه ليست مخيطة، لكن الرجل لا يغطي رأسه ولا وجهه، لأنه ممنوع من تغطية الرأس بمخيط وغير مخيط. وأما وكذلك الوجه هو تبع للرأس عند بعض أهل العلم، وأما بقية البدن يغطي قدميه ويديه وصدره، يتغطى بالبطانية، ولا بأس أن يلبس أيضا أكثر من إحرام إذا كان يخشى من البرد. نعم. بارك الله فيكم، يقول هذا السائل: هل يجوز التوكيل في ذبح الأضحية في غير بلد المضحي؟ يجوز له أن يوكل، سواء كان في الوكيل في بلده أو أنه في بلد آخر، مثل الآن الذين أتوا إلى الحج أن يوكلوا غيرهم في بلادهم أن يضحوا عنهم، أو أن يضحى عنه في مكة، فالأضحية في أي مكان، وإن كان الأولى والأفضل أن تكون عند أهل البيت حتى يأكلوا ويطعموا. بارك الله فيكم، هذا سائل يقول: ما صحة الحديث الذي يحث على ذكر الله بعد صلاة الفجر إلى الشروق ثم صلاة ركعتين، وهل تنال بذلك أجر حج وعمرة حقا؟ نعم، الحديث صححه بعض أهل العلم، وهو مما ذكره كثير من العلماء وعليه العمل عند كثير من أهل العلم، أنه من بقي في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له أجر حج وعمرة تامتين تامتين كما جاء في الحديث، هذا مما يرغب فيه. ولو لم يثبت أيضا هذا الحديث، فإن الذكر بعد صلاة الفجر إلى الضحى مما دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ودلت عليه كثير من النصوص، فالنصوص فيه بينة وواضحة، وقد تبلغ حد التواتر في الذكر بعد الفجر، لكن هذا الثواب المخصوص الذي دل عليه هذا الحديث الذي يظهر أن الحديث صحيح. وأما عموم الذكر بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، هذا مما دلت عليه السنة وكان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كثير من أهل العلم يحرصون على هذا، حتى أن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وهو من هو في العلم والفضل والعبادة وكثرة الاشتغال بالعلم، مع هذا كان يذكر الله في الصباح ويبقى إلى الضحى. كان ابن القيم يقول نجلس عنده حتى يفرى ويقول هذه غدوتي ولو تركتها لانهد جسمي، فكانوا يرون أن هذه بمثابة الطعام الذي يأكله الإنسان في الصباح، فإذا تركه فإنه يضعف إذا تركه. فالذي ينبغي للمسلمين أن يحرصوا على هذه الأوقات الفاضلة وذكر الله عز وجل، وهو وقت مبارك إذا حرص عليه ووفق للذكر في هذا الوقت يوفق لخير كثير، ومن فاته هذا الوقت فإنه يخشى أن لا يعوض هذا الذكر الذي يفوته في الصباح في أي وقت من أوقات النهار. بارك الله فيكم. يقول أيضا هل يستحب لنا ونحن زائرون للمدينة أن نكرر زيارة مسجد قباء للصلاة فيه لنحصل على أجر عمرة، وكذلك هل نكرر زيارة البقيع؟ نعم، زيارة قباء مشروعة في كل وقت، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من تطهر في بيتي ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة، وهذا في كل وقت وغير محدد بوقت. وجاء في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء سبتا في يوم السبت، فمن أتى يوم السبت يكون له الأجر في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم مع أجر الزيارة، ولو أتى بغير السبت فله أجر أيضا الزيارة، وأن له أجر كأجر عمرة إذا أتى مسجد قباء. فيرغب في هذا أن يأتي الزائر للمدينة كلما تمكن من الاتيان إلى قباء يأتي، لكن يتجنب اتيان المسجد في وقت النهي. وكذلك البقيع لا بأس أن يأتي البقيع، ولكن من غير أن يجعل ذلك عيدا، يجعله في كل يوم أو في كل جمعة أو في كل خميس، وإنما يزور القبور متى ما شاء دون أن يجعل لذلك وقتا محددا. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل هل لزائر الحرم المكي عند رؤية البيت لأول مرة دعوة مستجابة؟ لم يثبت في ما أعلم في هذا الشيء، كما ذكر الشيخ عبد العزيز أنه أخبر أنه لا يعلم أن في هذا شيء ثابت، وإنما يشرع الدعاء عند البيت كغيره من المساجد، وكما ثبت أيضا ذكر المصنف أنه يقدم قدمه اليمنى ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، هذا هو المشروع عند دخول المسجد الحرام وغيره من المساجد. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل هل يجوز للحاج أن يحرم من المدينة ثم يعقد النية من الميقات؟ سبق التنبيه على هذا أنه لا بأس أن يغتسل ويلبس ملابس الإحرام ثم تكون النية، والإحرام إذا قيل المقصود به النية، نية الدخول بالنسك، والذي يطلقه كثير من السائلين الإحرام هو لبس اللباس، فلبس اللباس ليس هذا بإحرام، وإنما هو لبس ملابس الإحرام، والإحرام هو نية الدخول بالنسك، فلا بأس أن يلبس الملابس ويغتسل في الفندق أو في بيته ثم يعقد النية من المسجد من أبيار علي أو من المكان المحاذي له. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل هل يجوز أن يصلي الفرد ركعتين فقط بنية قضاء الحاجة وتحية المسجد والاستخارة والشكر، أي بمعنى أنه ينوي صلاة ركعتين ويشرك معها أكثر من نية؟ ينبغي له إذا صلى الفريضة أن يخلص النية في عبادته أن تكون تأدية للفريضة ولا ينوي مع الفريضة شيئا آخر، لكن إذا فرغ من صلاة الفريضة وتذكر أنه يريد الاستخارة فإن بعض أهل العلم يقول لو استخار أي دعا دعاء الاستخارة بعد فريضة وغيرها فإنه يجزي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يصلي فهو صلى، أما أن يعقد صلاته من بدايته بأن يريد بها صلاة الاستخارة والفريضة فهذا يخشى أن يدخل على عبادته ما ليس منها، وأن يفرط في أصل النية وهي إسقاط الفريضة وإقامة الفريضة، فلا ينبغي له أن يدخل مع الفريضة شيئا من الصلوات الأخرى، لكن إذا فرغ من صلاته وأراد أن يستخير الله عز وجل فقال بعض أهل العلم أن هذا يشرع له أن يستخير بعد صلاة الفريضة أو يحرم أيضا بعد صلاة الفريضة، لكن لا يصلي صلاة يقصد بها صلاة الإحرام وهي فريضة، وإنما يعقد العزم وينوي بقلبه إسقاط هذه الفريضة التي شرع الله عز وجل. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: ما هو توقيت ذبح الهدي للحاج المتمتع، وهل يجوز الذبح قبل وقفة عرفات؟ وقت الذبح هو يوم النحر ويمتد إلى أيام التشريق، والسنة هو أن ينحر يوم النحر يوم العيد، وإن أخره إلى أيام التشريق أو في خلال هذه الأيام فإنه لا بأس على الصحيح من أقوال أهل العلم. وأما قبل ذلك فإنه لا يجزي، لو ذبحه قبل يوم العيد فإنه لا يجزي، وكذلك لو أخره عن أيام التشريق فإنه لا يجزي. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: ما موقف الشرع من الطرق التي فرقت بين المسلمين، وهل هي موجودة في الشرع الإسلامي، وما حكم تخصيصهم لبعض الأوراد، وجزاكم الله خيرا؟ لا يجوز أن يحدث بالمسلمين طرق وعبادات لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يجب عليهم أن يجتمعوا على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فلا يجوز تفرقة الأمة إلى طرق وإلى مناهج وإلى طوائف وإلى جماعات، وإنما المسلمون يجتمعون على الكتاب والسنة ويتسمون بأهل السنة والجماعة وأهل الحديث وأهل الأثر، هذه أسماءهم الشرعية، ويجب عليهم أن يعتصموا بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يقلدوا في دينهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتبعوا إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ليست هناك طريقة لفلان ولا لفلان، وإنما الطريقة الصحيحة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته، والعلماء الذين بيّنوا للناس الدين يتبعون فيما أصابوا فيه وما أخطأوا فيه، فإن قولهم يترك، كما قال الإمام مالك: ما منا إلا يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فما من عالم من أئمة الإسلام إلا وهو يقرر هذا، أنه إذا أخطأ فخطأه يترك وصوابه يعمل به، ليس لأنه جاء لأن الذي جاء به فلان، لكنه لأنه وافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو ميزان الاستقامة، وهذا هو حد الاتباع، وهو أن يكون المسلم متبعا لنبيه صلى الله عليه وسلم في عقيدته وفي عبادته وفي معاملته وفي أخلاقه وفي دخوله وفي خروجه، يكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا سائل يقول: بارك الله فيكم، أقوم ببيع بعض الأدوات الكهربائية وغيرها على أقساط مع زيادة مبلغ معين متفق عليه، فما حكم ذلك؟ هذا له شروط. إذا حددت ثمن السلعة وقلت: هذه السلعة قيمتها في البيع العاجل بكذا والمؤجل بكذا، واتفقت مع المشتري على بيعها عاجلا أم آجلا وعلى السعر، فهذا جائز. مثل أن تقول: هي مثلا بمئة في العاجل وفي الحاضر، وبمئة وعشرين على أقساط، فإذا اتفقتما وانفض المجلس على شراء هذه السلعة واتفقتما على أقساط أو أن يسدد بعد سنة أو أقل أو أكثر، فإن هذا البيع صحيح، لكن عليه أن يستوفي الشروط في أن ينفض المجلس بالاتفاق على إحدى الصورتين. أما إذا انفض المجلس على أنه يشتري بالنقد والحاضر ثم بعد أيام أو بعد حتى لو قليل قال: أنا لا أستطيع أن أعطيك هذه القيمة حاضرا، ولكن اجعلها بعد سنة وأزيدك كذا وكذا، هذا ربا. إنما الذي أباح الصورة الأولى هو أنه بيع على أجل، وأما إذا كان المقصود البيع العاجل وهو اتفاق على ثمن السلعة ويضاف عليها بعد ذلك زيادة فإن هذا لا يجوز، لكن البيع الأول هو ثمن السلعة مع الأقساط المؤجلة، يقول: هي بمئة وعشرين، فيتفقان على هذا. وكذلك إذا حل وقت السداد ولم يتمكن المشتري من السداد، فإنه لا يجوز أن يؤجل الثمن مع زيادة السعر، فإن هذا ربا الجاهلية، وإنما على صاحب السلعة أن يصبر حتى يقضي ذلك دينه، وعلى المشتري أن يفي بسداد هذه القيمة في وقتها. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل حرمة المسجد النبوي مثل المسجد الحرام؟ أي لو حدثت نفسي بالسيئة في المسجد النبوي تكتب علي السيئة؟ وهل الحسنة في هذا المسجد بألف حسنة؟ وهل إذا قرأت حرفا من القرآن تكتب بعشرة والحسنة بألف، أي بعشرة آلاف في المسجد النبوي؟ الدين مبنى على الاتباع ليس على الأقيسة. الآن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم له حكم، والروضة إذا فعل فيها سيئة لا يقال أنها كالمسجد الحرام. والذي ورد في المضاعف الصلاة، من صلى في هذا المسجد فالصلاة بألف صلاة فيما عدا من المساجد إلا المسجد الحرام. وأما أن يقاس الحسنة بألف حسنة والحرف بألف حرف والصدقة بألف صدقة، فهذا لم تدل عليه السنة، وإنما دلت السنة على أن من صلى في هذا المسجد صلاة كان له ألف صلاة فيما عداه من المساجد. ثم العلماء اختلفوا لدقتهم وضبطهم، هل هذا عام في النوافل والفرائض أم أنه خاص بالفريضة، كما أن بعض أهل العلم يقول هو خاص بالفرائض دون النوافل، ولكن على الصحيح أن هذا يشمل الفرائض والنوافل. أما أن يقال أن الحسنات الأخرى والصدقات وغيرها من أعمال البر أنها مضاعفة، فهذا لا أعلم أن أحدا من أهل العلم قال به، لكن لا شك أن فضل المكان مما تفضل به العبادة، لكن ليس على هذه المضاعفة التي وردت في الحديث، إلا أن يكون هذا في علم الله، الله أعلم، لكن نحن لا نقطع بشيء لأن الحديث لا يدل على هذا. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: ما أضرار التدخين مع ذكر الدليل؟ أضرار التدخين كثيرة، قررها الأطباء وبينوها، وما من مدخن إلا وهو أعرف الناس بأضرارها، وما من مسلم إلا وهو يتأذى من التدخين. وأما أضراره وأما حكمه فقد ذكر العلماء بعد طول بحث وتأني في هذه المادة التي غريبة عن المسلمين، بأن التدخين محرم لأن فيه إضاعة للمال وفيه إهلاك للنفس، وقال الله عز وجل: ولا تلقوا بأنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال: ولا تقتلوا أنفسكم، وحرم الإسراف والتبذير. والمال فيه إهلاك للنفس وفيه تبذير وفيه أيضا جلب للروائح الخبيثة في المساجد التي يتأذى منها الناس، إلى غير ذلك من المفاسد. كما أن أيضا في التدخين تأثير كما قرر الأطباء على كافة أجزاء البدن، على الجهاز التنفسي وعلى الجهاز العصبي، بل ذكر بعضهم أن له تأثير حتى على النسل، وأن أبناء المدخن يتأثرون بالمادة التي تشرب بها أبيهم، تشرب بها الدم وكانت في دمه وفي عروقه. فكل هذه الأضرار مما لا تخفى، وأصبحت هذه مشهورة لا تحتاج إلى جدال، بل حتى الكفار أصبحوا يقررون هذا. وهناك دول كافرة الآن تحارب التدخين، وأصبح محاربة التدخين والمنع من التدخين في كثير من المرافق العامة محل اهتمام الدول الكبرى حتى بلاد الكفر. فالواجب على المسلم أن يتبع الكتاب والسنة، وأن يحذر من كل ما يحذر من العلماء، وأن يحذر من كل ما يتأذى به الصالحون، فإنه لا يوجد رجل صالح يكون بجانبه مدخن وهو ينفث هذا الدخان وهو يفرح بوجود هذا المدخن بجانبه، بل كل إنسان يفر من هذه الرائحة ويكرهها في نفسه. وإذا ما مر به إنسان مدخن فإنه يحتاج أن يغير ملابسه كلها حتى لا تبقى هذه الرائحة معه، لأنه يكرهها طبعا ولا يحب أن تشم معه ولا في ملابسه. فأي أذية للمسلمين أعظم من هذه الأمور؟ ثم إن العقلاء من المدخنين يعلم أن أهل الخير يكرهون هذا، ولهذا هو يستحي أن يدخن أمامهم. فالذي يستحي منه أمام الناس يجب عليه أن يستحي من الله عز وجل في خلوته، أن يستحي من الله أعظم من استحيائه من أهل الفضل ومن أهل المروءة. بارك الله فيكم. ما حكم اللعب بالشطرنج؟ ذكر العلماء أن اللعب بالشطرنج محرم، لأن كما ذكروا في هذه اللعبة فيها إشغال للنفس، وفيها الكثير من ما يسمونه بطول اللعب، وفيها كثير من الخصومات، مع أن أيضا هذه الآلات التي يلعب بها هي على شكل أصنام. فحرم بعض أهل العلم الشطرنج، وأظن شيخ الإسلام نقل عن بعض أهل العلم تحريم الشطرنج منذ زمن بعيد. ولا شك أن كل ما شغل عن ذكر الله وعن طاعة الله فهو محرم على سبيل العموم، ولم يرد لو لم يرد الدليل الخاص على تحريمه. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.